والسكينة والوقار في آل الشاء في أصحاب الشاء. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. هذا الباب عقده الإمام النووي عقد له الإمام النووي ترجمة بقوله تفاضل أهل الإيمان، وهذه الترجمة لها مغزاها، فإن التفاضل إنما يتم في من اتفقوا على أصل ثم زاد بعضهم على بعض، والمراد بالتفاضل هنا إنما هو التفاضل بالإيمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا من شأنها أن تزيد صاحبها إيمانا على غيره: تلك هي ضعف القلوب ورقة الأفئدة، حيث إن من كان موصوفا بذلك الوصف سرى الإيمان في نفسه أكثر من غيره، وتعلق قلبه بالإيمان أكثر من غيره، فمن هنا كانت هذه المفاضلة. وسيأتي ما قرره الإمام النووي في هذا الباب وما ذكره غيره في بيان هذا التفاضل وما أشار إليه في مسألة قسوة القلب، لأن التعامل مع الآخرين له أثره في كسب أو اكتساب هذه الرقة أو اكتساب الشدة والغلظة. وقد أظهر الحديث جانبا من ذلك، حيث إن التعامل مع الغنم تربية ورعاية يكسب الراعي شيئا من الرقة، لأن طبيعة الغنم فيها شيء يحمل على دقة الالتفات والاهتمام والعناية والرفق في السير. فهذا الراعي إذا وضعت الشاة وليدها حمل هذا الوليد، لأن الشاة لا تستطيع حمله، ولأنه أيضا لا يقوى على السير بمجرد أو من بعد الولادة بخلاف الإبل والخيل، فإن فيها من القدرة ما يمكنها على المسير. و أيضا جاء في الحديث مما يبين فضل التعامل مع الغنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد راعى الغنم، ما من نبي إلا وقد راعى الغنم. قالوا له: وأنت يا رسول الله؟ قال: لقد رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة، وفي رواية: رأيت الغنم في إجياد، يعني في المنطقة والحي الذي يسمى بحي إجياد على قراريط لأهل مكة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل يعني يتناسب مع الأنبياء، لأنه يكسب العاملين رقة ويكسبهم شيئا من الرأفة والرحمة، وهو ما يحتاجه النبي عندما يتعامل مع قومه، لأن الأقوام الذين يبعث إليهم الأنبياء منهم من يستجيب لهذا النبي ويؤمن به، ومنهم من يصد ويكفر، ومن حرص الأنبياء على أممهم أنهم يتألفون العصاة، وأنهم يتعرضون لهم، وأنهم يحرصون عليهم حرص الراعي على أن يضم الغنم الشاردة عن بقية الغنم، لعلمه أن الغنم كلما بعدت عن المجموعة كانت أقرب للهلاك وأيسر لأن يخطفها الذئب، كما جاء في الحديث: وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، بخلاف الإبل أو الخيل ونحوها، فإن الله سبحانه وتعالى قد وهبها من القوة ما تستطيع أن تدافع به عن نفسها. ولذلك جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل عن ضالة البقر فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. ولما سئل عن ضالة الإبل قال: هي لك هي. ولما سئل عن ضالة الغنم قال: هي إما لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي أكثر عرضة للهلاك. هذا يعني ما يدل أو ما يشير إليه الحديث من الحكمة والعلة في وصف أصحاب هذه الحيوانات، فإن التعامل معها قد يكسب صاحبها شيئا من صفاتها، فالجفاء والغلظة الموجودة في الإبل والموجودة في الخيل يكتسب أهلها منها شيء من هذه الصفات، كما أن الخيل وهي من الحيوانات التي تتميز بالخيلاء، فيها شيء من الخيلاء في مشيتها وفي شكلها وفي جمالها، وهذا ينعكس أيضا على من يتعامل معها ومن يقوم على شؤونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هؤلاء الأقوام بوفق ما يتعاملون به ويشتغلون به، كأنه يشير إلى مسألة هامة، وهي أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان يكتسب منها شيء من الصفات، فكلما كانت البيئة فيها شيء من التآلف والتوافق والاجتماع والتراحم انعكس ذلك على من يعيش فيها. وكذا إذا كانت البيئة فيها شيء من الجفاء وشيء من الخيلاء وشيء من صعوبة الطبع اكتسب من يعيش فيها هذا اللون من الصفات. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند جزء مما شرحه الإمام النووي، ونحرص على أن نكمله في هذا الدرس، وهو قوله: وأما الحواريون، قال: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم. وهذا إشارة إلى الحديث الذي جاء فيه: ما من نبي إلا وإيه؟ إلا وكان له حواريون يقتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم خلفت من بعدهم خلوف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخلوف غيرت ما كان عليه سلفها، حيث إنها تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحيث إنها اشتغلت بسفاسف الأمور. قال: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم. فقال الأزهري وغيره، يعني من علماء اللغة، والأزهري كما هو معروف إنه صاحب كتاب في اللغة اسمه تهذيب اللغة، قال: هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، والخلصان الذين نقوا من كل عيب. وقال غيرهم: أنصارهم، يعني غير الأزهري ومن رأى رأيه، قالهم أنصارهم، وقيل المجاهدون، وقيل الذين يصلحون للخلافة بعدهم. وعلى كل حال، مثل هذه الأقوال لا تعتبر يعني أقوال متعارضة، وإنما هي أقوال متنوعة، إذ أن كل قبيل يصف، أو إذ أن كل صاحب وصف يراعي أمورا قد لا يراعيها غيره. فمن راعى نقاء هؤلاء الحواريون وسلامتهم من الوقوع في المعاصي قالهم الخلصاء، ومن راعى أن هؤلاء الحواريين هم الذين يعينون الأنبياء في نشر الدعوة من خلال الجهاد في سبيل الله ومن خلال توصيل دعوة الله، قال إنهم المجاهدون. ومن رعى غير ذلك، يعني من أن هؤلاء الحواريين هم الذين يقوم عليهم نشر الدين بعد موت النبي، وهم الذين يتولون حفظ دينهم، وصفهم بأنهم الخلفاء من بعده. فهذه أوصاف هي في الحقيقة يكمل بعضها بعضا، ولا تعد هذه الأوصاف يعني متعارضة فيما ذكر العلماء. قال: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، قال الضمير في أنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشعر، ومعنى تخلف يعني تحدث، وهو بضم اللام، إن الفعل خلف يخلف. وأما الخلوف بضم الخاء، وهو جمع خلف بإسكان اللام، وهو الخالف بشر، لأن عندنا كما جاء في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالخلف هم الذين يعني يخلفون أهل الخير بالشر والسوء، والخلف بالضم بضم اللام وضم الخاء خلف، خلفت خلف، بمعنى سارت وتبعت على المنهج الذي كان عليه السابقون. فالخلف هم الصالحون، والخلف هم الايه؟ هم الفسقة والعصاة على خلاف من سلفه، على خلاف من سلفه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحواريين يخلفون الأنبياء ويسيرون على منهاجهم ويتبعون أحوالهم ويتبعون سنتهم، وأما من جاء وأفسد فإن هؤلاء هم الخلف الذين يسيرون على غير سنة من سبقهم. قال: وأما الخلوف فبضم الخاء وهو جمع خلف بإسكان اللام وهو الخالف بشر، وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير، فيقال فلان خلف لفلان، ومن هنا يقال هؤلاء خير خلف لخير سلف. فالخلف هم أهل الخير، والخلف هم أهل السوء. قال: وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير، هذا هو الأشهر يعني عند علماء اللغة. وقال جماعة وجماعات من أهل اللغة، منهم أبو زيد يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان، يعني يقال لأهل الخير ولأهل الشر. فإذا كانت الكلمة تستخدم لأهل الخير ولأهل الشر يقال فلان خلف لفلان، خلفه بالخير أو خلفه بالسوء، فتكون الكلمة من باب التضاد، تكون الكلمة من باب التضاد، يعني الكلمة الواحدة التي تستخدم في الخير وفي الشر، وعندئذ القرائن هي التي تحدد المعاني. ومنهم من جوز الفتح، نعم، قال منهم أبو زيد يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان، ومنهم من جوز الفتح بالشر ولم يجوز الإسكان بالخير، يقال خلف وخلف، خلف وخلف، فالخلف في الشر والخلف في الخير، والله أعلم. قوله يعني في الحديث إن ابن مسعود لما قدم من العراق من الكوفة إلى المدينة فنزل بقناة، يقول هكذا هو في بعض الأصول المحققة بقناة بالقاف المفتوحة وآخره راء وآخره تاء التأنيث، قناة، وهو غير مصروف طبعا للعلمية والتأنيث، قال للعلمية والتأنيث. وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين، ووقع في أكثر الأصول ولمعظم رواة كتاب مسلم بفنائه. ومعنى بفنائه يعني بفناء الدار، وهي الجزء الملتحق بالدار، الجزء الواسع الملتحق بالدار. فعلى الرواية الأولى إن ابن مسعود رضي الله عنه نزل في ذلك المكان الذي يسمى بقناة، وهو واد من أودية المدينة يكون في شمالها. وعلى الرواية الثانية أنه نزل في داره واستقبل الناس في الرحبة القريبة من الدار والتي تسمى بالفناء. قال: ولمعظم رواة كتاب مسلم بفنائه، قال بالفاء المكسورة وبالمد وآخرها الضمير قبلها همزة، والفناء ما بين أيدي المنازل والدور، يعني من أماكن واسعة. قال: وكذا رواه أبو عوانة الإسفرائيني. هنا يعني قد نسأل سؤال: لماذا خص أبا عوانة الإسفرائيني في هذه الرواية؟ أبو عوانة الإسفرائيني يعني أحد أيضا أصحاب الكتب، لكن لماذا خص مسلم خص النووي ذكره؟ لأن أبا عوانة الإسرائيلي ألف كتابا مستخرجا على كتاب مسلم، المستخرج على كتاب مسلم، ولذلك يسميه أهل العلم بصحيح أبي عوانة أو المستخرج الصحيح على أبي عوان لأبي عوانة. و أبو عوانة أخذ كتاب مسلم وألف كتابا مثل كتاب مسلم، بل منطلق من كتاب مسلم، يورد أحاديث مسلم لكنها من طريقه، من طريق شيوخه هو، حيث تلتقي مع كتاب مسلم في شيوخ مسلم أو في شيوخ شيوخه. وهذا النوع من التأليف كما سبق أن عرضنا له عند دراسة المقدمة أن من عناية أهل العلم بكتاب مسلم أن ألفوا فيه المستخرجات، ألفوا فيه المستخرجات، ومن أشهرها مستخرج أبي عوانة. وهو هنا يريد أن يؤكد لنا أن الرواية التي اشتهرت حتى من غير كتاب مسلم جاءت بهذه اللفظة، وهي ايش؟ بفنائه، بفنائه ولا بقناة؟ ها، جاءت بفنائه. كأنه يريد ان يقول لنا بعض الاصول في كتاب مسلم الرواية جاءت بقناة، ومن رواها لا ينكر عليه لان الرواة نقلوها هكذا، وبعضهم جاء في كثير من نسخ مسلم بفنائه كما اشار هنا حيث قال ايش: ولمعظم رواة كتاب مسلم الذين رووا الكتاب عن مسلم اللفظ عندهم بفنائه، فهذه هي اللفظة المنقولة بايه؟ بالرواية. قال: بالفاء المكسورة وبالمد، يعني ضبط الكلمة، ما بين أيدي المنازل والدور. قال: وكذا رواه أبو عوانة الإسفرائيني، وهذا يعتبر أحد المرجحات لرواية بفنائه على رواية بقناة، لأن أبا عوانة الإسفرائيني رحمه الله استخرج على كتاب مسلم، واستخراجه على كتاب مسلم أراد به أن يروي كتاب أو الأحاديث التي رواها مسلم لكن من طرق أخرى عند أهل العلم تتفق مع طريق مسلم، حيث يلتقي في الشيخ أو في شيخ الشيخ. ولعلكم تذكرون أن الإمام النووي رحمه الله لما تكلم عن الاستخراج في المقدمة وقال إن من فوائد الاستخراج، ذكر ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى هي تعود على المستخرج، حيث نحكم للروايات أو لهذه المستخرجات بالصحة تبعا للأصل، ما دام الأصل صحيح فهذه المستخرجات تكتسب الصحة من متابعة كتب الأصول اللي هي صحيح مسلم أو صحيح البخاري. وأيضا من الفوائد التي ذكرها قال هي ضبط الألفاظ التي جاءت في الصحيح ومعرفة المراد منها، لأنها في المستخرجات في الغالب تأتي مبينة كما هو الحال هنا، حيث إنها رجحت لفظة بفنائه على لفظة قنات. هذا يعني بعض بعض فوائد المستخرجات. وهنا الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله كأنه إيش يعني يرجح هذه الرواية مستعينا بما جاء في كتاب المستخرج لأبي عوانة والمستخرج لأبي نعيم ومستخرجات كثيرة للبخاري ومسلم، حيث ذكر في المقدمة للمسلم نحو 6 مستخرجات وللبخاري أيضا. وأيضا هناك بعض الكتب الأخرى مثل كتاب الترمذي حيث وجد له مستخرج، مما يدل على عناية الأمة بهذه الكتب. قال القاضي عياض رحمه الله في رواية السمرقندي بقناة، وهو الصواب. هذا ما رجحه مين إلا هو القاضي عياض، ما رجحه في شرحه على كتاب مسلم. وقناة قال واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها. قال ورواية الجمهور بفنائه وهو خطأ وتصحيف. هذا ما يعني رجحه مين؟ القاضي عياض. نعم ايه، هذا بالنسبة للمتعارف عندك، لكن عند المتقدمين، لانه يعني احتمال انها قناة. شوف يا عبد العزيز، شوف عبد الرحمن ابراهيم، انها بقناة، لان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه طبعا سكن الكوفة وعاش فيها، وعندما قدم المدينة كأنه ما كان له يعني دار خاصة، فنزل في تلك المنطقة، ولعلها كانت هذه المنطقة يعني فيها من المزارع وفيها من الكذا، وهي قريبة من الغابة، قريبة من غابة المدينة اللي هي في الناحية الشمالية من المدينة. والوادي مشهور وإلى الآن يسمى بوادي قناة، ومن يسكن في هذه المناطق يعرفه، فهم حددوا محل سكنى الإمام أو محل سكنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن قال بفنائه يعني بفناء بيته. قال قوله صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديه، قال هو بفتح الهاء وإسكان الدال، أي بطريقته وسمته، أو بطريقته وسمته، بطريقته وسمته. قول مسلم رحمه الله ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر به، هذا طبعا في الرواية الثانية اللي هي رواية الدراوردي، التي هي رواية الدراوردي، لأن الرواية السابقة والتي كانت من طريق صالح بن كيسان، لأن صالح بن كيسان في الرواية الأولى يتابع عبد العزيز ابن محمد الدراوردي في رواية هذا الحديث عن الحارث ابن الفضيل الخطمي، يتابعه متابعة تامة في الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود. هذه هي الرواية التي رواها مسلم على سبيل المتابعات، لكنه اختصرها ولم يذكر فيها قصة عبد الله بن عمر، لأن أبا رافع كان قد حدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث، فأنكر عبد الله بن عمر على أبي رافع هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود، لأنه سمع رواية عبد الله بن مسعود، أو أن عبد الله بن مسعود اشتهر عنه أنه لا ينبغي له للإنسان أن يخالف الإمام، وعليه أن يصبر. ورواية من يعني هذه الرواية: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ظاهرها أنها تتعارض مع رواية الأمر بالصبر، ولذلك أنكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية على أبي رافع من أنه سمعها من عبد الله بن مسعود. فما كان من أبي رافع رضي الله عنه لما قدم عبد الله بن مسعود من الكوفة أن ذهب لزيارته مع عبد الله بن عمر، أو أنه لما بلغه أن عبد الله بن عمر خرج ليزور عبد الله بن مسعود تبعه، فلما وصل عنده سأله من أجل أن يعني يستثبت، ومن أجل أيضا أن يبين لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أن إنكاره يعني في غير موضعه. فسأل عبد الله بن مسعود عن هذا الحديث، فحدث به عبد الله بن مسعود كما حدث أبو رافع عبد الله بن عمر، فحدث به عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر كما حدث به أبو رافع عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فعندئذ ثبت وتبين لعبد الله بن عمر أن هذا من حديث عبد الله بن مسعود، وأن أبا رافع لم يخطئ في روايته عن عبد الله بن مسعود، بل إنه رواه كما سمعه منه. فذكر في الرواية الأولى اللي هي رواية صالح بن كيسان، ذكر فيها هذه التفاصيل. أما في رواية عبد العزيز ابن محمد الدراوردي فإنه اقتصر الرواية فقط على تحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو على تحديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود دون أن يذكر التفاصيل. قدوم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واجتماع ابن عمر رضي الله عنهما به أو معه، هذا مما أنكره الحريري في كتابه درة الغواص، فقال: لا يقال اجتمع فلان مع فلان. يعني إنكار الحريري هنا ليس لأصل القصة، وإنما هو إنكار لهذا الأسلوب، يعني كأنه يقول إنه ليس من الفصيح ومن كلام العرب الفصيح أن يقال اجتمع فلان مع فلان، وإنما يقال اجتمع فلان وفلان، يعني العطف يكون بحرف الواو. قال: وقد خالفه الجوهري، يعني صاحب كتاب الصحاح خالف من هو الحريري في أن هذا أسلوب معروف، وأنه فصيح، وأن العرب تتحدث به ولا إنكار في ذلك. وقد خالفه الجوهري فقال في صحاحه: جامعه على كذا، أي اجتمع معه، يعني لما ذكر هذه الكلمة قال إن الصيغة هذه اجتمع أو جامعه على كذا أو اجتمع معه أو اجتمع فلان وفلان، يعني هذا كله مما يصح التعبير به. ثم قال رحمه الله على باب تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني في الإيمان ورجحان أهل اليمن. وهنا ينبغي أيضا أن نشير إلى نقطة، وهي أن قوله رجحان أهل اليمن على أهل المشرق هذا إنما يراد به في مجموعه لا في جميعه، وليس الترجيح في الأفراد، يعني لا يقال إن كل شخص من أهل اليمن يرجح إيمانه على كل شخص من أهل المشرق. لكن عندما نظر في مجموع أهل اليمن وفي مجموع أهل المشرق ظهر أن مجموع أهل اليمن يعني أكثر وأرق، وهذا مثل ما يقال الرجال أفضل من الإيه؟ من النساء، يعني المراد بأنه مجموع الرجال أفضل من مجموع النساء، ولا يلزم منه أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، فقد يكون في النساء كما جاء وقد فضل من النساء كثير من هن أفضل من أفراد أو من بعض أفراد الرجال. وهنا أيضا يري السؤال، هل هذا الحكم حكم عام مطلق باقي مع بقاء الزمان مستمر دائم، أو أن هذا الحكم يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا الحكم وهو أن أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف قلوبا وأرق أفئدة وأكثر إيمانا من أهل المشرق، هل المراد به يعني على مدار الزمان، أو أن المراد به أنه فيما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيما يظهر والله أعلم أن يراد به أن هذا الحكم كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه بعد أن دخل الناس في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا لما قدم وفد عبد القيس، ووفد عبد القيس كانوا من أهل المشرق، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وأنه لا أحد يفضلهم في الإيمان. وكذلك لما جاء أهل اليمن وصفهم بأنهم أهل الإيمان، لكن عندما ننظر نجد أن هذا الوصف ظاهره أنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبني على سرعة استجابة وقبول الإيمان من أهل هذه المناطق. فإن أهل اليمن يعني دخلوا في الإسلام وقبلوا الإسلام وسرى فيهم الإسلام أكثر من أهل المشرق في ذلك الزمان، وإلا فإنه بعد أن دخل الإيمان في أهل المشرق وانتشر الإيمان منهم إلى من وراءهم، وانتشرت رقعة المسلمين من الجهة من ناحية الشرقية حتى إنها وصلت ناحية الصين، ولا شك إن هذا كله يسمى من الناحية الشرقية. لكن هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في أول الدرس، وهو أن الإنسان يتأثر ببيئته التي يعيش فيها. فهذه البيئة التي يتعامل الناس فيها مع الخيل ومع الإبل لا شك أنها تكسب القلب شيء من القسوة وشيء من الغلظة وشيء من الجفاء وشيء من الكبر والخيلاء، بخلاف التعامل في أهل الغنم. ولعله أيضا كان يعني التعامل في أهل الغنم أو مع الغنم والتعامل مع الخيل والإبل في ذلك الزمان كان يعني في أهل اليمن أكثر لو التعامل بالغنم، ولذلك تأثر أصحابها بهذا الوصف. وكان أهل المشرق الخيل فيهم والإبل أكثر، فأكسبهم هذا الوصف الذي جاء في الحديث. الرواية الأولى التي بين أيدينا قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي حاء قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد. هذه الروايات ثلاث روايات روى مسلم الحديث بها، سمعها من ثلاثة من شيوخه، وكل شيخ سمعها من شيخ له. فأبو بكر بن أبي شيبة سمعها من حماد بن أسامة أبو أسامة، ومحمد بن عبد الله بن نمير سمعها من أبيه عبد الله بن نمير، ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب سمعها من عبد الله بن إدريس. ثلاثة من الشيوخ حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير وعبد الله بن إدريس كلهم سمع الحديث من إسماعيل بن أبي خالد. فمدار الروايات الثلاث هنا على إسماعيل بن أبي خالد. هذه روايات سمعها الإمام مسلم، ومسلم سمع الحديث أيضا من طريق أخرى وهي طريق الرابعة أشار إليها بقوله: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، ثم قال: واللفظ له، يعني إنه اختار لفظ يحيى بن حبيب على ألفاظ الآخرين اللي هي ألفاظ أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير ومحمد بن العلاء بن كريم. قال: واللفظ له، قال: حدثنا معتمر. فمعتمر هنا اللي هو معتمر بن سليمان يتابع ابن إدريس وعبد الله بن نمير وأبو أسامة، فكأن مسلم إذا سمع الحديث من أربع طرق. هذه الطرق الأربعة كلها تدور على إسماعيل ابن أبي خالد، فمدار الحديث إسماعيل ابن أبي خالد. ومسلم روى هذا الحديث من أربع طرق عنه. إسماعيل ابن أبي خالد يقول: سمعت قيسا، والمراد بقيس هو قيس ابن أبي حازم، يروي هذا الحديث عن أبي مسعود البدري، أبو مسعود البدري الصحابي رضي الله عنه. ننظر في سند هذا الحديث أو في أسانيد هذا الحديث، ونحن نستطيع أن نقول إن مسلما روى هذا الحديث من أربعة طرق. والأربع الطرق هذه عند علماء الحديث يعدون كل طريق منها حديثا. ومن هنا لما عد علماء الحديث كتاب مسلم قالوا إنه بالمكرر يبلغ 12,000 حديث، وإنه بحذف المكرر يبلغ 3,033 حديث. ليه؟ لأن هذا عدوه حديثا واحدا، في حين أنه بالروايات التي رواها مسلم يعتبر 4 طرق. أما الطريق الأولى فقال فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم. أبو شيبة هذا جد محمد اسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي أبو بكر، وأبو بكر هذه كنية محمد، كنية محمد. أبو بكر بن أبي شيبة اشتهر بهذا الاسم حيث نسب إلى جده، نسب إلى جده. قال الكوفي ثقة حافظ، وقد مر بنا مرات تفسير قوله صاحب تصانيف، يعني إنه له كتب قد ألفها، ومنها كتابه المشهور بالمصنف. والمصنف عند علماء الحديث هو الكتاب الذي يجمع بين المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني يصنفه يؤلفه صاحبه على أبواب الفقه، لكنه لا يقتصر فيه بالرواية على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتبعه بما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم من أقوال، وما يرويه التابعون رضوان رحمهم الله من أقوال تجاه المسألة الواحدة، بحيث يجمع فيها الأقوال المنقولة عن السلف رحمهم الله. هذا النوع من التأليف يسمى بالتصنيف، وهو تأليف سبق تأليف كتب السنن وكتب الصحاح، سبقها في التأليف، لأنه ألف أو التأليف به كان في القرن الثاني، في القرن الثاني قبل سنة 200 أو 300، قبل سنة 200. فأبو بكر بن أبي شيبة وكذلك عبد الرزاق الصنعاني كل واحد منهم ألف كتابه المصنف. ثم من بعد التصنيف جاءت كتب المسانيد، وهي التي كانت من مؤلفات القرن الثالث، وبعدها جاءت كتب الصحاح، وهذا أمر طبيعي لأن كتب الصحاح وكتب السنن إنما أريد بها الانتقاء، فهي كتب منتقاة الغرض منها الانتقاء لمراحل معينة ولأنواع معينة من الأحاديث، بخلاف المصنفات إنما كان الغرض منها الجمع، كان الغرض منها أن تجمع أقوال السلف، والله سبحانه وتعالى أعلم.